ثانك يو. كنا نتلاقى من عشية نقعد على الجسر العتيق وننزل على السهل الطابة يمحي يجي مدى ويمحي الطريق ما حدا يعرف بمطرحنا غير السماء ورق تشرين ويقلي حبك أنا ومرق فينا الغيم الحزين يا سنين اللي راح ترجعي لي رجعي لي شي مرة جعيني ونسيني عباب الطفولة تأرقد بشمس الطرقة يا سنين ترجعيلي رجعيلي شي مرة رجعيلي ورديلي ضحكات اللي راحوا اللي بعد زوايا جرب بس الغنى بعد الاكل ايه صعب غنى بعد الاكل وغنيه مالك حافظتيها بيكون يعني اقوى امتحان قولينا تذكر شو حكي وعلي لما نطرت وانت ما جيت وانت ما جيت وانت نسيت صار الشتي ينزل علي واجا الصيف وانت ما جيت يا سنين